بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف العلم وأتباعه وفصل أشكاله وأنواعه، والصلاة والسلام على من أنزل عليه الأمر بالتعلم، سيد العرب والعجم، رسول أفضل الأمم، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين، وعلى التابعين لنهجه المبين. ما تعلقت بشرف العلم نفوس الأشراف وآثر صحبته على صحبة الألاف، فكانوا من دينهم على بصيرة وطابوا بعملهم سيرة وسريرة. حالهم كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى: منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنة التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر. هذا ولا شك أن علوم الآلة مهمة جدا، ذلك لما تحظى به من خدمة اللسان العربي الذي شرفه الله تعالى بأن أنزل به شريعته المطهرة. وأهم هذه العلوم هو علم النحو الذي به يتميز المعنى تبعا للإعراب، وبه يظهر فحو الكلام ويستقيم به المنطق كما هو معلوم. فقد قال المحقق ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة في بحثه في علوم اللسان العربي، حيث يقول منبها على دلالة حركات الإعراب على المعنى وما تميزت به اللغة العربية في هذا المجال: وكانت الملكة الحاصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إبانة عن المقاصد، لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من المعاني مثل الحركات التي تعين الفاعل من المفعول وتعين المفعول من المجرور إلى غير ذلك. ولا شك أنه من أنفع هذه المتون المختصرة في المجال كتاب العلامة المحقق المدقق ابن هشام رحمه الله تعالى، الموسوم بقطر الندى، وهو حقيقة كتاب جليل على اختصاره وكثير الفوائد على اقتصاره. وابن هشام تغني شهرته عن التعريف به والإطالة في ذلك، فقد قال ابن خلدون في مقدمته أيضا: وقد وصل إلينا بالمغرب لهذه العصور ديوان من مصر منسوب إلى جمال الدين بن هشام، إلى أن يقول في كلامه عليه: فوقفنا منه على علم جم يشهد بعلو قدره في هذه الصناعة ووفور بضاعته منها، وكأنه ينحو في طريقته منحى نحات أهل الموصل. إلى أن يقول: فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه. ابن هشام معروف بأسلوبه في هذا المجال، فلوضوح عبارته ولقوة إشارته له منهجه المخصوص الذي انتهجه فيما ألف من النصوص، وقد يخالفه غيره، ولكن لكل مجتهد عذره. ونحن لأننا في ضيافته وعلى كتابه سنتبع المنهج الذي انتهجه هو رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى التوفيق في القول والعمل، وأن ينفعنا بما نقول، وأن يجعله ذخرا لنا، إنه لذلك والقادر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف، فأما الاسم فيعرف بألك الرجل وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت، وهو ضربان معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذام وأمس في لغة الحجازيين، وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح، وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، وكمن وكم في لزوم السكون وهو أصل البناء. وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضرب، إلا مع واو الجماعة فيضم كضرب، والضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبيس وعسى وليس في الأصح. وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب، إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخش وارمي. ونحوه قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون ومنه هلم في لغة تميم وهاتي وتعالي في الأصح. قال الكلمة قول مفرد. بدأ بتعريف الكلمة أولا، وكان المعهود عند النحاة أنهم يبدأون بتعريف الكلام قبل الكلمة، لكنه هو بدأ بالكلمة وهي جزء الكلام كما هو معلوم. فقال الكلمة قول مفرد، عرفها بأنها قول مفرد. والقول في اصطلاح النحاة على الأصح هو اللفظ الدال على معنى ما، كل لفظ دل على معنى فهو قول. واللفظ هو الصوت المقيد بخروجه من الفم، والمقيد أيضا باشتماله على بعض حروف الهجائية. إذن الصوت إذا كان لفظا دل على معنى فهذا هو القول، ثم قيده بأنه مفرد بخلاف المركب. فالكلمة هي القول المفرد، فإذا كان القول مركبا هذا إما أن يكون كلاما وإما أن يكون كلما، إذا كان مفيدا فهو كلام، وقد يكون كلم إذا تألف من ثلاثة فأكثر، وإذا كان غير مفيد فهو كلم كما هو معلوم. ثم قال وهي اسم وفعل وحرف، يعني أن الكلمة التي عرفها سابقا بأنها قول مفرد تنقسم إلى ثلاثة أنواع، هي الاسم والفعل والحرف، وسيبينها إن شاء الله تعالى بعلامتها. فالاسم وهو الأول يعرف بأل، أي تدخل عليه المعرفة مطلقا، سواء كانت شمسية تكتب لا تقرأ، أو كانت قمرية تكتب وتقرأ. فال المعرفة ال التي تفيد التعريف بدخولها تختص بالأسماء، وهي علامة على الإسمية كالرجل والقلم. ويعرف أيضا بالتنوين، والمقصود به نون ساكنة تلحق الأواخر لفظا لا خطا لغير توكيده. التنوين هو هذه النون التي تنطق في آخر الكلمات ولكنها لا تكتب، كزيد مثلا ورجل. قد تكون في المعرفة إذا كانت للتمكين من باب الإسمية كزيد وخالد ومحمد، وقد تكون للتنكير كرجل وفرس وقلم. وكذلك أيضا يعرف الاسم كما ذكر هو بالحديث عنه، والمقصود به الإسناد. الاسم يمتاز عن الفعل والحرف بأنه يسند إليه، فالفعل يسند ولكنه لا يسند إليه، أما الاسم فإنه يسند كالفعل ويمتاز بأنه أيضا يسند إليه، أي يخبر عنه. كتاء ضربت، ضربت هذه التاء أسند إليها فعل الضرب، والفعل لا يقوم به إلا الذوات. فالإسناد وهو مقصود هنا، وهنا لم يتطرق إلا إذا الإسناد المعنوي كضربت، لأن معنى ضرب الذي هو إيقاع المصدر أسند إلى معنى التاء الذي هو الذات التي تصدق عليها وهي المتكلم. فهذا دليل على أن هذه التاء اسم دل على مسمى، لأن الأفعال لا يقوم بها إلا الذوات. والنحاة يذكرون نوعا ثانيا من الإسناد، وهو الإسناد إلى اللفظ. هذا أيضا مما يمتاز به اسم عن أخويه، بأنه الكلمة التي يسند إلى لفظها أيضا، وذلك كقولك الحرف تعريف. فالمسند إليه هنا هو لفظ ال وليس معناها، وكقولك من حرف جر وضرب فعل ماض. هذا الإسناد هنا إنما هو إلى اللفظ، كقولك زيد قائم جملة اسمية، فقد أسندت الحكم بالجملة الاسمية إلى لفظ زيد قائم وأصبحت اسما، وما بعدها أخبرنا عنها. ثم إنهم يذكرون أنه إذا أسند إلى لفظ الكلمة حكم جاز فيه الإعراب والبناء، فمثلا ضرب فعل ماض، لك أن تقول ضرب فعل ماض وتعربها لأنها صارت اسما، أو أن تقول ضرب وتبقيها على أصلها كما قال في الكافية: وإن سبت لأداة حكم فحكي أو أعرب وشعلنها اسما. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى هنا اقتصر على هذه العلامات الثلاث التي هي دخول ال والتنوين والإسناد، ولم يتطرق للنداء وهو كون الكلمة قابلة للإتيان كيا يوسف ويا شعيب ويا محمد، وكذلك أيضا لم يتطرق إلى الجر الذي هو الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو نائبها. فهاتان العلامتان لم يذكرهم المؤلف رحمه الله تعالى هنا، والسبب في ذلك لعله والله تعالى أعلم أن حرف النداء قد يدخل على غير الاسم كيا ليت ويا رب ويا حبذا، والنحاة قد أجابوا على ذلك، كما أن حرف الجر أيضا قد يدخل على غير الاسم في اللفظ، يدخل على ما هو مؤول بالاسم ولكن لفظه ليس باسم. على كل حال المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه العلامات، وسنؤثر ما قدم. ثم قال: وهو ضربان يعني الاسم نوعان، منه نوع معرب وهذا هو الأكثر لأن الإعراب هو الأصل في الأسماء، وعرفه بأنه ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد. المعرب هو الذي يتغير الحرف الأخير منه عندما تختلف العوامل الداخلة عليه، فإذا دخل عليه عامل رفع رفع، وإذا دخل عليه عامل نصب نصب، وإذا دخل عليه عامل جر جر، والحركة تابعة للمعنى الذي يقع فيه الاسم من فاعلية مفعولية أو إضافة إلى غير ذلك. كزيد إذا كانت في حال الجر، وكقام زيد في حالة الرفع، وكرأيت زيد في حالة النصب. ثم إن هذا المعرب أيضا نوعان، منه نوع صحيح وهذا يظهر إعرابه على آخره كزيد مثلا وهذا لا إشكال فيه، ومنه نوع معتل آخره حرف علة وعليه فلا يظهر إعرابه وإنما يقدر، ويكون تقدير الحركة بحسب طلب العامل الذي دخل عليه، فإذا كان العامل الداخل عليه عامل جر تقدر عليه الجر، وإذا كان العامل الذي دخل عليه عامل نصب قدر عليه النصب، ثم هكذا. وهذا نحو الفتى، تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فاللفظ لا يتغير لأن الإعراب مقدر، لكنك تقدر الرفع إذا كان بعد جاء، وتقدر النصب إذا كان بعد رأيت، وتقدر الجر إذا كان بعد مررت بالفتى. فالذي لا يظهر إعرابه ولكنه ليس فيه قسم من أقسام شبه الحرف التي تؤدي للبناء، هذا داخل في خانة الإعراب، ولكنه سمى معرب معتل يقدر عليه الإعراب ولا يظهر. فهذا هو المعرب، وكما بينا هو الأصل وهو الأكثر، لأن الاسم يفتقر إلى الإعراب في وضوح دلالته، لا بد أن يعرب حتى تتضح دلالته. ثم قال: ومبني وهذا قليل وهو الفرع، والمبني هو الذي يلازم آخره حالة واحدة مع اشتماله على شبه من شبه الحروف في معناها أو في وضعها أو في استعمالها أو في افتقارها. وهذا المبني بخلاف المعرب، قال هو بخلافه أي بخلاف المعرب، فلا يتغير آخره عند اختلاف العوامل الداخلة عليه، وإنما يقدر عليه الإعراب كما يقدر على كما قدر على المعتل، ولكن الفرق بينهما أن المعتل ليس فيه شبه الحرفي والمبني فيه شبه الحرفي. ثم مثل له فقال كهؤلاء في لزوم الكسرة. هؤلاء اسم إشارة وقد بني على الكسرة فلازمها في جميع الأحوال. نعم. وعلة بنائه هو تضمنه لمعنى الإشارة والمعاني من حقها أن تؤدى بالحروف، فإذا أديت بالأسماء أصبحت الأسماء لها شبه بالحرف فبنيت لذلك، وهذا ينطبق على كل أسماء الإشارة التي مثل هو لأحدها. وكذلك أيضا حذامي، هذه أيضا على لغة من قال ببنائها فهي داخلة في هذا الحيز الذي هو البناء، وأما على لغة من قال بمنع من الصرف فهي معربة. وكذلك أمس في لغة الحجازيين فهي أيضا مبنية على الكسر. وكأحد عشر في لزوم الفتح والبناء عليه للتركيب كما هو معلوم. وكقبل وبعد وأخواتهما من ظروف الغاية كحسب وعلو، هذه أيضا تبنى على الضم فتلازم الضم في جميع حالات بنائها. ومحل بنائها أشار له هو بقوله إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، ذلك أن هذه الظروف لها أربع حالات. إذا أضيفت في اللفظ والمعنى فهذه معربة، قبلهم بعدهم من قبلهم من بعدهم هكذا، هذا إذا أضيفت في اللفظ والمعنى. وكذلك أيضا إذا قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى من قبل ومن بعد هذه معربة. هاتان الحالتان واضحتان وهما حالتا إعرابي، إذا أضيفت في اللفظ والمعنى أو قطعت عن الإضافة في اللفظ والمعنى. أما إذا لم تضف في اللفظ بأن لم يذكر بعدها مضافة فقد ورد عن العربي فيها حالتان، حالة يعربونها فيها وحالة يبنونها فيها. ففرق النحاة بين الحالتين وقالوا إذا بنيت فمعناه أن العرب قد قدروا لها معنى المضاف إليه، وإذا أعربت قالوا معنى ذلك أن العرب قد قدروا لها لفظ المضاف إليه. فأصبحت هذه الظروف لها ثلاث حالات تعرب فيها، إذا أضيفت في اللفظ والمعنى، إذا قطعت عن الإضافة في اللفظ والمعنى، إذا أضيفت في اللفظ فقط بأن نوي لها لفظ المضاف في كلها تعرب. بقيت حالة واحدة رابعة هي إذا نوي لها معنى المضاف فتبنى حينئذ. وهنا يبقى عندنا سؤال وهو ما الفرق بين تقدير لفظ المضاف وبين تقدير معناه؟ أنا إذا قلت قبضت درهما لا غير، كيف يفرق بين ما إذا قدرت المعنى أو إذا قدرت اللفظ؟ حقيقة المشكل أن يكون اللفظ واحد ولا علامة تدل على أحد الأمرين، ومع ذلك يحكمون بالإعراب لتقدير اللفظ وبالبناء لتقدير المعنى. ما روي عن العربي قد يكون التقدير له إنما هو إبداء مناسب، يعني توجيه مناسب أن نقول إذا بنيت فذلك لتقدير المعنى وإذا عربت فذلك لتقدير اللفظ. ولكن المتأخرون كيف يفرق بين التقدير عندهم؟ لعله والله تعالى أعلم. المعنى قد يؤدى بعدة ألفاظ كلها يخدم ذلك المعنى، وأما اللفظ فيتعين تقديره للفظ معين لا ينبع عنه غيره، والمسألة تحتاج إلى تحقيق أكثر. ثم قال وكمن، من أيضا من هذه الأسماء المبنية على السكون سواء كانت شرطا أو كانت استفهاما، وذلك لتضمنها معنى حرف الشرط والاستفهام. وكم كذلك أيضا في لزوم السكون كما قال، أي بناء على السكون. قال وهو أصل البناء، فالأصل في المبني أن يبنى على السكون، وذلك لأن السكون هو أخف الحركات، بل السكون هو اللا حركة، إذا نزعت كل الحركات أصبح الحرف مسكن. والمبني ثقيل للزومه حالة واحدة، واللسان يميل إلى التغيير، والحركة أيضا ثقيلة، فلو اجتمع البناء والحركة اجتمع ثقيلان، فمالت العرب إلى تسكين المبني تخفيفا له. أما ما بني من المبنيات على الحركة فهذا إنما حرك لعارض يقتضى ذلك، وإلا في الأصل فيه أن يبنى على السكون، وإنما يبنى على الحركة لأجل عارض مقتض لبنائه على الحركة، كأن يكون على حرف واحد كتاء الفاعل، أو أن يشابه المعرب جدا، أو أن يكون أصله معرب، إلى غير ذلك من العوارض التي تؤدي بناء المبنيات على الحركة. ثم قال: وأما الفعل فثلاثة أقسام. كأنه هنا انتهى من جزء من الكلمة وهو الاسم، القسم الأول، وهو أشرف أنواعها لأنه يسند ويسند إليه. ثم قال: وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التانيث الساكنة. الماضي علامته دخول تاء التانيث الساكنة أصالة نحو قامت وجلست. تاء التانيث الساكنة تختص بالماضي، وأما تاء التانيث المتحركة فهذه لا تختص بالأفعال، فقد تكون في الأسماء نحو فاطمة فاطمة، قد تكون في الفعل نحو تقوم وتجلس، هذه محركة. أما التاء الساكنة فيتخص بالأفعال وبنوع الماضي بالخصوص كقامت وجلست، وقد تتحرك لعارض كالتقاء الساكنين أو كالنقل، قالت وليهم، قالت العرب، قالتا، إلى غير ذلك، لكن ذلك التحريك عارض بسبب ذلك النقل أو التقاء الساكنين، وهذا لا يخدح في الأصل. ثم قال: وبناؤه على الفتح. كذلك أيضا مما يخص به يمتاز به الماضي عن أخويه كونه يبنى على الفتح كضرب وجلس وقراء وفهم، ولكنه يبنى على الفتح ما لم يتصل به واو الجماعة إلا مع واو الجماعة كضربوا وجلسوا، فحينئذ يضم آخره ليناسب الواو فقط، فالضم عارض لذلك الغرض وليس هو الأصل. أو كذلك أيضا إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك فيسكن آخره كضربت وجلست، وهذا السكون سببه هو ضمير الرفع المتحرك، فهو عارض لأجل ذلك وليس أصلا. ثم قال: ومنه نعمة وبيس وعسى وليس في الأصح. الأصح أن هذه الألفاظ هي أفعال وليست أسماء ولا حروفا، هذا هو المشهور مذهب البصريين، أن نعمة وبيس وعسى وليس هي أفعال، وقد ذكرها هنا ذكرا مناسبا لأن علامة فعليتها دخول هذه التاء التي كنا نتكلم عليها، فتقول نعمت وبيست، كما قال الشاعر: لولا جرير هلكت بجيلة، نعم الفتى وبيست القبيلة. أدخلت هنا على بيسة، وهذا دليل على فعليتها. ونعمة كذلك كقولك: نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. نعمة فقد أدخلت التاء هنا أيضا على نعمة، وهذا دليل على فعليتها. أما ما روي من قول العربي ما هي بنعم الولد وقوله من نعم السير على بيس العير، فهذا إما نادر والنادر لا يقطع في الكثير، وإما مؤول بأن الحرف داخل على مجرور محذوف والفعل كان معمولا لصفته، أي أن أصل الكلام ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم السير على عير مقول فيه بيس السير، فيكون الكلام مؤولا وينطبق مع القاعدة أو أنه نادر، والنادر لا يقدح في الغالب كما هو معلوم. وعسى وليس أيضا كذلك من هذه الأفعال، لأنك تقول لست وعسيت فتدخل عليهما تاء الفاعل، وتقول أيضا ليست وعست فتدخل عليهما تاء التانيث التي كنا نتحدث عنها على أنها من علامات الفعل. ثم قال وأمر، أي النوع الثاني من الأفعال، فعل الأمر، ويعرف بدلالته على الطلب مع قبول ياء المخاطبة. يعرف بأنه يدل على الطلب، أي بوضعه، وضع الكلمة يدل على الطلب، أي وضعت أصلا للدلالة على الطلب، كقم واجلس واضرب إلى غير ذلك، مع أنه قابل للتاء لياء الواحد المخاطبة، قومي واجلسي، وكأنه قال هذا ليدخل تعالي وهاتي كما سيأتي، و اللفظان اللذان استدل القائل بفعليتهما بهذه الياء. نعم، كما أشار له السيوطي بقوله الأمر ما يفهم منه الطلب ومع قبول ياء من تخاطب، صح من الأمر تعالي هاتي كذا هلم عن تميم ياتي. وبناؤه على السكون أيضا، أي فعل الأمر على يبنى على السكون إذا كان صحيحا كضرب واجلس، فهذا أيضا علامة على الأمرية، إلا المعتل أي الذي آخره حرف علة فهذا يبنى على حذف آخره كغزو أصلها غزوت واوية، واخشى أصلها أيضا ياء يائية خشيت، وأرمي كذلك أصلها رميت، فيبنى على حذف آخره إذا كان معتلا، وقد يبنى على حذف النون كما إذا كان في آخره ألف تثنية أو واو جمع أو ياء الواحد المخاطب، قومي قومو قوما، فنحو قوما أصلها أصلا كانت تثنية، كذلك أيضا قوموا أصلها كانت تثنية أصلها كان جمع، ثم بني على حذف النون. ومنه هلم في لغة التميم، فهي عندهم فعل وليست اسم فعل. ومنه هاتي وتعالي، فهي أيضا أفعال، وذلك لأنها ترفع ياء الواحد المخاطبة، فيقال تعالي وهاتي كما قال الشاعر فقلت تعالي اجعل الله بيننا علامة لنا وتنجز لي آخرة. وقال أيضا إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضم الكشح رجل المخلخلي، فدخول ياء الواحد المخاطبة دليل على الفعلية وعلى أنه فعل أمر أيضا، وهذا خلافا للزمخشري القائل بأنهما اسما فعلين، ذلك لأن هذه المادة لم يشتق منها غيرهما. فقوله الأمر ما دل على الطلب، هذا يشمل المضارع الذي يدل على الطلب بسبب دخول لام الأمر عليه، نحو لتقوم ولتجلس، فهذا دل على الطلب ولكن ليس بوضعه، وإنما دل عليه بدليل خارجي وهو اللام الداخلة عليه. وكذلك أيضا يشمل اسم الفعل إذا كان دل على معنى الأمر، كحيهل وكصه وإيه، فهذا أيضا دال على الطلب ولكنه ليس قابلا لهذه المسائل، فليس قابلا لياء الواحد المخاطبة، وليس قابلا لنون التوكيد التي يذكرها النحات أيضا، وكذلك فيصبح الدلالة على الطلب قاسم مشترك بين الأمر والمضارع الذي فيه لام الأمر واسم فعل، لكن المضارع يخرج بأنه لم يدل على الطلب بوضعه، وإنما دل على الطلب بدليل خارجي، فيبقى اسم الفعل وفعل الأمر، فيمتاز فعل الأمر بالفعلية عن اسم الفعل، وإن شاركه في الدلالة على الطلب يمتاز عنه برفعه لضمير الرفع الذي هو ياء الواحد المخاطبة، وأيضا يمتاز عنه بقبوله لنون التوكيد بخلاف اسم الفعل فليقبل شيئا من ذلك. و نتوقف هنا عند المضارع من أقسام الفعل وهو آخرها، وسنتطرق له في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضى، ونسأل سبحانه وتعالى أن يسخر لنا لخدمة دينه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتجاوز عنا سيئها، إنه ولي ذلك القادر عليه. بارك الله فينا وفيكم.